والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بداية نسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير. نحن الآن إن شاء الله تعالى مع الأخت بإذن الله تعالى لكي نبين أن كلام الله جل وعلا شفاء وبلسم ودواء لمن توكل على الله جل وعلا حق التوكل. الله جل وعلا يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني. فيقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الأخت طيب سأجعلها إن شاء الله هي تسرد قصتها ورحلتها مع العلاج حتى يتبين جليا لكل قلب تقي نقي يتوكل على الله أن الله لن يتخلى عنه وأن الله لن يتركه وأن الله سبحانه وتعالى سيكون معه. لا بد من الصبر والتوكل على حق التوكل. فإليك يا أختي تكلمي فينا حتى تقول مضاعف. إذن بداية الشيخ ربيع، أنا هذا الابتلاء ديال أصحاب التمريض ابتليت به منذ سن مبكرة، ولكنني ما كنتش صراحة على دراية بهذا الأمر. منذ الصغر كنت كنعاني من كوابيس، من أحلام مزعجة، حيوانات كطاردني أو أني كنطير أو أني كنطيح مثلا في الضيات أو بركنين الماء. من بعد كل ما كان كيزيد التحسين العلمي ديالي كيوقع لي مشاكل صحية. طبعا انا مشيت مع الاطباء، دائما الفحوصات كانت كتخرج سليمه، وفي معظم الاوقات كانوا كيعطوني فيتامينات او مهدئات بسيطه. من بعد هاي ما ارتأت اني نشوف لي بسيكاتر. تقريبا انا دزت عندي ثلاثه، واحد فيهم بسيكاتر سيرمونتي اللي نشوف هاد بنتي راه ما عندهاش دي فوق بسيكاتريك. من بعد ارتأت اني نشوف رقاص لانهم ما يبقاو، يعني احيانا كيما كيقولوا الانسان دائما كيسائم أنني نلقى واحد الحال من المشاكل ديالو. فطبعا جربت أنا الرقات، ولكن كانوا كيقراو ليا كانوا كيقولوا لي شوفي راه ما عندك حتى شي مشكل. والحمد لله أنا صرارات واحد من الأسرة اللي هي كيما جيتي وشفتي الحمد لله أسرة محافظة، يعني ذكر الله دائما كيكون حاضر هنا في البيت. فما توقعتش يعني هاد يعني أني نكون مصابة بهاد الأسهال بهاد الكلام. الراقي الأول كان ما عندك حتى شي حاجة. الراقي الثاني قرع عليا الجسد ديالي بقى كينتفض. فعلا دار واحد الحوار ما بينه وبين مجني، قالوا بانه عاشق بقى كيحاول انه يقنعو. ثم تظهر بالخروج. من بعد حساس اخرى كيقول لي شوفي الحمد لله تم الشفاء تم الشفاء. من بعد انا كنت مشيت خارج المغرب، وتما صراحه كانت معاناه حقيقيه لان ما كانتش يعني مجال الرقيه. من بعد فاش رجعت بقيت كنقلب، بس يعني ضروري نلقى شي حل، ضروري نلقى واحد المركز، ولكن مركز ديال الرقيه المعتمده، يعني شخص يكون يعني محام ثقه. فعلا عن طريق الانترنت بقيت كنقلب، وسبحان الله ها طلع لي المركز ديالكم. اتصلت عطاوني عنوان جيت، اعتقد كان غشت 2014 اول حصه، يعني هذه شهادة، يعني كما كيقولوا الشهادة يعني حق واحد خصو يشهد بها. أقل من 15 دقيقة عرسي كان ترفع، كان هضر بطريقة يعني مسترسلة، كيف أن نجيني بقى كيهضر بقى كيحكي يعني أشياء عجيبة. أنا في البداية تصدمت، هذا كان في الحصة الأولى. الحصة الثانية يعني وشهد أنه الشيخ ربيع ما شاء الله عليه عنده واحد البعد إنساني كبير، يعني فاش المرحلة ديال سيجد مضطربة أعطاني موعد يعني يوم من بعد، يعني مثلا بحال حصة كانت من عندي حصة أخرى كانت من خوتي. هذاك من خوتي خرج هذاك مجني أسمى مخرج. من بعد اكتشفنا بأن هناك عدد كبير من الأسحار، عدد كبير من المجني، وأن عندهم وظائف متعددة جدا من بينتها الوظيفة نتاع التمريض. ومن ضمن المشاكل نتاع التمريض اللي كانت عندي سحر الأورام، يعني أنا هذا السحر هذا عمرني ما توقعت أنه غادي يكون، حتى انطق الجني بانك بأنه كان غير يعني يتسبب في إحداث أورام. انا اول مره اكتشفت بان عندي ورم كان في 2010، كان يعني عندي مشكل في النزيف، دائما الام حاده. من بعد 2012 الحجم ديال الورم كبر، فكان ضروري اني نقوم بعمليه، وهذه العمليه تم استئصال الورم. انا طبعا عندي جميع الوثائق، من بعد غادي ان شاء الله نوريهم للمشايخ. هذا الورم كان صباح تقريبا في 12 سنتيم 4/3، تم استئصاله. من بعد تابعت الأدوية ديالي بشكل طبيعي. 2015 مرة ثانية ظهر هذا الورم، صراحة يعني واحد صعيب، الإنسان بحالنا كيحس بأون ديبغسيون. علاش؟ لحقاش كتكون عنده ضروري واحد العملية غادي يجريها طو أو طار، يعني داك التخيطمون كيكون مثلا غير كيتحكم في الحجم ديال فيبغون، ولكن دائما عنده هاجس أنه خصو يدير واحد الأوبيراسيون. سبحان الله، يعني أنا كنت تبعت واحد البرنامج نتاع رقية مكثفة مع الشيخ ربيع، كنت كنحضر 4 جلسات نتاع الرقية في الشهر، كنت كنحضر الرقية الجماعية يومي السبت والأحد، وكندير حتى فردية مع الشيخ مصطفى الأخ الأصغر ديال الشيخ ربيع. فيعني حاولت أني نواجه هاد الصعوبات هادي. سبحان الله، يعني من بعد ما تأكدت من ظهور الورم، التغيير قال لي يعني هاد الأمور هادي خاصك تصور فيها العلاج ديالك، تخدم الأمور ديالك بانضباط. ولكن الشيء ما كان كيحول ما بيني وبين يعني الأدوية ديالتي، حتى مواعيد الطبيب مبقيتش كنقدر نحضر بيها. أنا من واش نخاف، واش ما عرفت، يعني شيء غير طبيعي. علما أني أنا يعني إنسانة كيما كيقولو منضبطة بزاف في حياتي، فمواعيد الطبيب يعني ضربت عليها ما كيمشيش. الأدوية ديالي مرة كناخدها مرة ما كناخدهاش. أنا كنتذكر واحد الحسن تاع الرقية مع الشيخ ربيع، يعني هو كيقرا لي وأنا أمام يعني بحال مساكين كتقطع الرحم ديالي، وضع ديالي ساء بشكل كبير، ولكن كنت مواظبة دائما على الرقية. سبحان الله، يعني فاش الحالة نتاعت الظهورات بشكل كبير اضطريت نمشي عند الطبيب بعد إلحاح كبير من العائلة ديالي. انا كنت اتصلت بالمساعده ديال الشيخ، قلت لها شوفي الله يخليك، قلنا الشيخ راه يعني 100% غتقدر تكون عندي جراح. نحس من بعد هذيك قبل منها انا مشيت عند الطبيب كيدير لي هذاك المسح، يعني سبحان الله ما نقاش الورم. يعني الورم انا عندي هنايا وثائق كان فيه 2 سنتيمتر 2/2، وهذاك الورم كما كنت شرحت مع الشيخ ربيع هو عن فيبروم ومينيوم، يعني هو عبارة عن الأرياف، الأرياف ما كتدوبش لا بتخيطمون ولا بتشي حاجة، يعني ضروري كتلقى الجراحة هي الحل الوحيد. فإذا بي أفاجأ والطبيب ما نعاود نكونش، يعني كانت مفاجأة، يعني سبحان الله بقى مصدوم، يعني بدون جراحة اختفى الورم. أنا جيت يعني اليوم باش نشهد هالشهادة هادي في حق الشيخ ربيع، وباش نطلب من الناس أنهم ما يبخسوش حق الرقية، لأن الرقية رحمة. كيفما وسيدنا جبريل نزل من السماء باش يرقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يلتجئ للطب، يلتجئ للطب النفسي، يلتجئ للطب الأعشاب، ولكن أيضا الرقية. الرقية يعني مفتاح رحمة وخير. الحمد لله هادشي كاين في الدين ديالنا، يعني هادشي ماشي غريب. فالشيخ ربيع إذا سمحتي نوريك الوثائق. قبل ما تري الوثائق نتكلم كل واحد كلمة. طيب، كما بيّنت الأخت الحمد لله أن الأمر كان تعاني من مرض السرطان، والسرطان هذا كما بيّنت يعني من النوع الذي ربما لا يذهب مع الأدوية العقارية إلا بالجراحة، صح؟ نعم، عبارة عن ورم. وسبحان الله تتفاجأ بعد زيارة الطبيب، بعدما ساءت حالتها ذهبت إلى الطبيب، فإذا بالطبيب يفاجأ بعد عملية المسح والفحوصات أن الورم غير موجود، حتى ما كان الورم غير موجود. أصلا يعني هو في الرحم. نعم. يعني الرحم الحمد لله سليم 100%، ما فيه حتى شي ورم. الحمد لله. طيب، هذا فضل الله جل وعلا. كنت توري الوثائق، نريد أن نقف وقفات مع حالتك. سبحان الله كانت فيها محطات في العلاج، محطات ربما أنا لا زلت أحفظها ولن أنساها أبدا، يعني من الحالات التي عشتها مع الأخت الكريمة هذه، يعني أشياء عجيبة في عالم الجن، كيف كان يأتي ربما الناس يظنها من الخيال صراحة، يعني هناك بعض المقاطع لا زالت موجودة. كنت تقول يغفر الله يغفر لمن ظلم بجهل، نعم ظلم ولم يكن يعلم، نعم أما الظالمين المعتدين المصرين وجب عليهم القتل. اسمعني، منذ ذلك اليوم تروينا ولم نحرق منهم أحدا إلى أن أناظرك وأحدثك فتنصحني. سأنصحك لله تعالى. الدين النصيحة. نعم صدقت. إنها امرأة صالحة، نعم تؤذى ونحن نرى ما لا تراه أنت، نعم من أذية، نعم تؤذى في جسدها وفي رزقها وفي أهلها، نعم وهي امرأة صالحة مستضعفة، نعم كيف لا ننصرها؟ وجبت النصرة، وجبت النصرة، إنها تسمع من القرآن. إلا تنصروه فقد نصره الله. حالة إذا أخرجوه فنصره الله. اسمعني، لكن لا بد إن شاء الله تعالى أن نبين لكم كيف تكون النصرة. أن ننصر خلق الله جل وعلا فنكف أيدي الظالم ونكف عنهم الظلم. نعم. نكف الظلم بلا ظلم. بلا ظلم. ونوقف الأذية بلا أذية. ولا إفراط. فاسمعوا عقيم. نعم. بفضل الله تعالى يكون هناك جن مسلم وكافر، وقد يكون في البداية كافر وكافر. هذا أيضا إيضاح. نحن مسلمون. وسأشرح لك كيف أتينا إلى جسدها. طيب تفضل. في أحد الأيام كانت تشكي إلى الله وسمعها منا من سمع، فقالت أوليس من الجن صالح، أوليس من الجن صالح. أدمي قلبي حين سمعتها، من الجن صالحون، من الجن صالحون لربهم قانتون، سجدا ركعا ويرضون الظلم لعباده. صدقت. نحن ننصحهم جن قبل أن نحرقهم، نخبرهم بأن هذا ظلم واعتداء، فيتمادون ويسخرون ويؤذون ويتوارون، فكيف لا ننصرها وهي مستضعفة؟ ليتك تراها تناجي ربها وتضغم مرض. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكم امرأة تدعو ربها في ظلمات الليل، تجأر إلى الله جل وعلا ليكشف كربها وما ألم بها من أسحار ومن عين ومن حسد ومن ظلم ومن أذية وعدوان وانتقام. يسمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، ترفع شكواها إلى ربها والله يسمعها، وملائكة الله تحصي وتسمع، وهناك جند كذلك من الجن يسمعون، طوافون، صالحون، يعمرون ويطوفون. عرض الغفور أبتم الأسحار وتقبل الحد. يعني أبتم الأسحار وقبل الحد. كان يهوديا وأسلم، أسميناه عبد الغفور. هذا الجن الذي كان في جسد أجل وقد أحرقنا وجهه ثم تاب. طيب الآن هذا ما اسمه هذا اليهودي؟ هذا لن أعطيه اسما. طيب سيبقى رسول الله. اتركه يتكلم معي. يهودي تكلم. سمي راسي سليمان. قلت أنك تكره محمد وتحب عزيرا وسليمان وموسى فقط، ثلاثة. في قلبه مرض فزاده الله مرض. أي نعم، المسلم الآن يتكلم في قلبه مرض. أجل. طيب يهودي تسلم إليه عز وجل. نسلم والإسلام حق ومحمد حق. ليس أميا؟ لا. ليس راعي غنم؟ لا. كريم ابن كرم. نعم. وجوءه كالبدر وكالقمر. سبحان الله. أبيض مصر بحمرة. تغيرت 180 درجة. طيب. يا شيخ. نعم. رمحي هذا جاهز. أنا عبد الصبور. ملك من ملوك العفاريت المسلمين. أمر الله عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني رمحك جاهز لقتله الآن. ينطلق والله من رأى بطشه قبل ساعة. لا يقول كيف يكون حلو مقيد ويضرب الأصحاب. قيدناه بذكر الله. نعم سبحان الله. مقيد بآية الكرسي. الحمد لله. لا إله إلا الله. آية الكرسي في اليدان. حينما كان يحدث قلقة جادتني كثيرا. أين كنت حينها؟ نستمع. نعم سبحان الله. مكثنا غير بعيد. الحمد لله. نحن نحب جهة اليمنى. طيب. وهم يجلسون في اليسرى. طيب. أصغينا. نعم. وبدأت بالصلاة. لا إله إلا الله. الحمد لله. وعطلها الصلاة. يعذبها. إنها تتعذب كثيرا. طيب. له ليك. أسلم لله تعالى. قل أشهد. أسيدي غير بغي يقتلوني. ها؟ أنت قتلتها سنوات. سيخرج الله أضغانه. اسمع إليه. طيب تكلم. وسلم شريطة أن لا يقام علي الحد. اشترط على عليهم أن لا يقيم عليك حد الله عز وجل. فإن أقاموا علي الحد أموت يهودي وأعذب بضعة أيام ويغفر لي ربي. أسمعت؟ هذا هو الإسلام. أيام معدودة. أجل عذبتها. عذبتها سنين. سلطت عليها العاشق. يزني بها ويفسد. يعطل لها الأزواج والزواج. يعذب شقيقها حفظ القرآن. أجم عذبتها في عملها. أخفف عذابي يوم فتستعيد العلم وتستعيد الطاقة ثم أعيده عنها تكفر. طيب وما الآن ماذا يحل بك الآن؟ الآن أنا ميت وهامد لا محالة. وهل تعرف شيئا؟ أنتم مسلمون حتى في قتلكم لن تعذبوني. أي أني لن أتعذب كثيرا على أيديهم. رمحه فتاك ينطلق كالبرق من يده فيستقر في قلبي فأخر ميتا ثم أنقلب إلى ربي. أنا من أحبابه. عزير يشفع لي. أما هي عذبتها سودت وجهها. أنا من كان يمحق ما لها. أشهد الله أني أريدك في جنة الخلد مع محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى. وأنا أريد لك الذن والتمع ثم نسيان القرآن. لماذا؟ أجل أنتم أميون. أميون. أكرهكم وأكرهها. أكرهها عندما تصلي على النبي وعندما ترجو الله. هذه الإنسية تستطيع أن تستمين العفاريت لنصرتها. أضعفنا. ليس أضعفنا ولكننا كنا أقوياء على جد الله. ليس أقوياء ولكننا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على إياكم عشرون صابرون يغلبون مئتين الذين كفروا وما رميت إذ رميت ولكن الله ولكن ما كان في أرض الواقع كان أقوى. ليس من رأى كمن سمع. أننا كنا نشاهد الحقائق أن هناك جلسات لم تسجل وهناك جلسات لم تظهر للناس. لكن صراحة حتى المسألة الأخرى وهي قالتها كنت زرتهم في مدينة بعيدة إذا كانت تريد يعني في مدينة بعيدة عند الأهل وكان من جملة الأمور التي ربما يظنها الناس خرافة ذاك الطير الذي وجدتموه. صحيح. سبحان الله، يعني الأخ كان يعاني مع أنه كان حافظ بكتاب الله جل وعلا، وكان متفوق في الدراسة، فأصبح يعاني من خلل، يعني كان له نفسي أو عزلة أو اضطراب. وسبحان الله بعد زيارتي لبيتهم يعني رأوا، يعني بعد مدة رأوا كأنه طير، يعني صح؟ أنا رأي عين حقيقة، يعني رأي عين، يعني حمامة وصغير ديالها. إي نعم، ما كان معها مولود يعني ولدها صغير، سبحان الله ميت يعني. هو كان عنده مشاكل في الرجلين، ما كانش كيقدر يتمشى كذا، لأن رجليه محروقين سبحان الله. والحمامة وبعد الرقية طيب. هي الحمامة كانت سليمة جيد. بعد الرقية هو توفى، لقيناه مرمي نعم في الحديقة، نعم. وهي مشات في حالها سبحان الله. يعني ربما أنا ربما طيب، هذه استئناسا، لكن ماذا حصل للأخ؟ الحمد لله. أنا لازلت أحفظ أن أتيت من العمرة من حج أو عمرة صح؟ مباشرة. أي نعم، وبشرتني، قالت لي أول مرة يجلس معنا ويحدثنا ويخرج مع الوالدة. عادي يعني. أي لأن سبحان الله. والله افتقدناه يعني في جلساتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني هنا دور الرقية ورقية البيوت ورقية الأفراد يعني شيء عظيم جدا. يعني لا تتذكر العفريت هذا المسلم الذي قتله. والله العظيم أمور تزيد المؤمن إيمانا، يعني كان يأتي هذا من الجن مثلا يقول أنا جن من جن الله، ثم يقول يا شيخ لا يعني لا تمهله إنه ماكر كذا، لابد أن يتكلمون بلغة عربية عجيبة، يعني فصحى عجيبة صراحة. يعني كان يشدني هذه الجلسات، يعني كان طول النفس في الجسد ولا أمل، لأن يعني كان يعني أستشعر شيء عجيب صراحة. سبحان الله، الرقية فيها أسرار الله الذي لا إله إلا هو. فالحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لكل خير، سأل الله جل وعلا أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يوفقنا ولا يخذلنا. الحمد لله، هذا فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون، سأل الله يوفقنا. طيب بالنسبة حتى نظهر الأمور بشكل علمي وطبي، الفحوصات يعرفوها التخصص، يعني الورم كيف كان ثم كيف اختفى صح؟ بإذن الله عز وجل. في البداية نقدم لك بلتان لصفتي من أكلينيك في 2012، يعني حيث أجريت العملية، وهنا هي مبين طبيعة الورم وحجم نتاعو، فأنت كتشوف هنايا يعني تقريبا 12 سنتيمتر وحجم ديالو 30 غرام. هذا الشيء كان في 2012. نعم. طيب انا اوضح الاخوة. الله يخليك. فهمت. الاخت احسن الاسم جيد. انا ان شاء الله بعد ما ننتهي نعطي ان شاء الله نوضعها مع المقطع باذن الله تعالى، لكن سوف يعني اخفي الاسم للخصوصية ان شاء الله. جيد. تمام. اذا هنايا في 2015 12 مارس 2015 هذا ظهور الورم. اولا ورم هنا مبين في الرحم. نعم. وهنايا المعبر ديالو دو سيور دو. نعم خلاص ان شاء الله. وهذه سبحان الله يعني آخر فحص ولله الحمد والمنة. 2016 أنت شوف الحين شيخ ربيع هنا يا سليم شوف هنا فرق كبير. هذاك مبرم، هذا مبرم فيه العبار ديالو. هو هنا هو هذاك هنا يا سبحان الله. ما كاينش نهائي أكيد حتى شي حاجة علمي، مسائل علمية يعني سبحان الله. لكن عجب اللي توضح لنا واحد اللفتة مهمة جدا. هنا أمور علمية طبية بأدوات حديثة جدا. الطب هنا يقر بوجود الورم ويقر أنه لن يكون الشفاء إلا بالاستئصال بالجراحة، لكن سبحان الله تعالى يزال. لكن حالة ليست حالة عادية، حالة معها الجن، يعني معها خدام من أجل شوية جمال تعطي الأبدان تعطي الأمور كثيرة جدا، ليعلم أن الجن له قدرة على أن يظهر الدم طبيا ليس مجرد إحساس. هناك صحة التمريض التي يشعر الإنسان بالمرض هنا ثم ينتقل إلى جهة أخرى، لكن بإمكان الجن حقيقة أن يظهر الداء حقيقة حتى في الفحوصات وعند الأطباء، وبإمكان كذلك أن يخفيه. هنا دور إسلام الجن ووعظ الجن، كما كان يفسد يسعى في الإصلاح. نقدر نقرا لك مثلا هذه يعني التقرير الطبي كيدير هنايا ابسونس دو فيبروم، يعني هذه ابسونس ما كاينش فيبروم، وتمايا في هذا التحليل السابق غادي تلقى بريزونس دو ميوم. ميوم هو فيبرون. نعم. بوتي ميوم وتحت تقرير. نعم. سافيدير يعني الحمد لله الامور يعني واضحة من عيان الحمد لله. طيب الحمد لله هذا توفيقكم الله عز وجل. وصلاه يشفي كل مرضى المسلمين. لا بد ان هذه الامور كنقولوها باش تزيدوا ايمان وتوكل على الله عز وجل. قيام صيام الاخت كانت مجتهده يعني لا يزكي الله احدا يعني كانت يعني الحمد لله دائما تتلو القران يعني تكثر من الاذكار. هذه الامور حتى الجين هو يعني يقر بها يعني حصلت لها مواقف كثيره كان ربما هي في حالة لا وعي ما كتعقلش ولكن أنا كنتذكر لأن الجن كان يقص لي أمور لما يأتي المسلم يقول لا هي حاولوا أن يغروا حاولوا أن يذوي لكذا لكن كانت ثابتة كانت كذا فلما يراك في الخير الجن بأخلاقك يتقوى وبالمكر ديالك يقدر يتقوى إما يتقوى إيجابا أو سلبا ولا قدر القصد يقمع الله عز وجل كذلك يكون معك المعية ديال الله سبحانه وتعالى هي أسرار في العلاج فلا بد ان تاتي بصدق وبنيه وتكون توكل على الله حق التوكل وتكون في طريق الله عز وجل حينما تنسى كل المخلوقات وقلبك يكون معلق بالخالق سبحانه وتعالى اكيد سوف تكون نتيجه حتى في الامراض المستعصيه الله لا يجوز شيء هذا مرض فقط نعم نفس الشيء بالنسبه حتى للمخلوقات نعم يعني سبحان الله يعني مثلا الشيخ ربيع قبل ما جيت عندك كان هناك التاثر يعني كيف ان يعني كيكون واحد التجاوب معك يعني كيحضروا كي هدرو يعني كتكون واحد إن سبحان الله تذكرت آخر واحد كان قبل أسبوع أو أسبوعين أو ربما لا بس ماذا كانت تقريبا 10 أيام فلما التي قبلها حينما صعد الحبر إيه الحبر قليلا أناقشك في الإسلام وكذا وكذا خلاص سأخرج لماذا لأنه خشية أن يكون مصيره مصير الذين سبقوه يعني بالجدال سوف يسلم لله سبحانه وتعالى قال لا أنت لن أجادلك خلاص سأخرج هاي سبحان الله العظيم وبعدها صعدتكم أظن جنية وقصص طويلة فأسأل الله تعالى أن يوفقنا للحق والخير آمين آمين المهم إن شاء الله عز وجل هذا تتم الشفاء من الغام وتحسنت بفضل الله عز وجل الأمور كثيرة جدا جدا سواء لها وحتى الأخ ديالك وبالنسبة للأخ ديالك الحمد لله نعم اكتشفنا امور غريبه لها علاقه بالطب والجراحه تماما فنسال الله تعالى ان يوفق مساله الطب والجراحه ليس معناها ان هي لها سحر حوادث او جراح وانما هي كما اعترف لان هي تخصص طب واصيبت من اجل تخصص نعم تعقيب فنسال الله يوفقنا للخير شكرا اختي بارك الله في ميزان الحسنات ان شاء الله عز وجل انا اخوك ماشي مشكل ولكن امي ديالي الحمد لله فاش كنجيو المركز كنجيو عند اخ بارك الله فيكم احسن الله فيك حتى هي طلبنا منها صراحه الشهاده ما دخلتش يعني صراحه الشهاده تحق بارك الله فيك لان حتى انا الورم ما كانش في بالي لأنه ما فهمت يعني هناك أمور الواحد يتحفظ عليها أي نعم ما كانش بخباري أنا الورم ولكن سبحان الله مع العلاج كنت بتعرف أمور لأن الأخت يعني الاستحياء وكانت ربما تحترم خصوصيات لكن تبين في الله عز وجل الأمور كنت نعرف أمور فيها تعطيل كثير جدا لكن أمر الورم لم أكتشفه إلا في الفترة الأخيرة فأسأل الله أن يوفقنا للخير